بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نتمم ما قرأناه من كتاب الفوائد بخصوص تفسير سورة قاف للعلامة الشيخ محمد ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. قال الشيخ: ثم ذكر الله تعالى القيامة الكبرى بقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قال: ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه. يعني حينما تحدث عن أحوال الخلق يوم القيامة بيّن أن كل أحد سيأتي ربه سبحانه في ذلك اليوم العظيم ومعه سائق يسوق وشهيد يشهد عليه، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. قال: وهذا غير شهادة جوارحي. انظر الإمام ابن خمسة يذكر الشهادات المتعددة، فالشهيد الذي يشهد عليه، هذا الشهيد يقول غير شهادة جوارحي، شهادة الجوارح كما قال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فهنا قال: وغير شهادة الأرض التي كان عليها له عليه. شهادة الأرض تشهد له وتشهد عليه، تشهد له بما فعل من طاعات عليها، وتشهد عليه بما فعل من معاصي عليها. وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه. انظر إلى الشيخ يريد أن يفضي إلى أمر مهم جدا، يقول إن رب العالمين الخالق العليم بالإنسان الذي أقرب إليه سبحانه، الذي يعلم ما توسوس به نفسه سبحانه وتعالى، يستشهد على العبد هذه الشهود كلها، ولا يحكم بينهم بمجرد علم، ولو فعل فهو العليم الحكيم سبحان العدل الذي لا يظلم شيئا، ولكن يقيم على العبد الشهود غيره سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء شهيد سبحانه، ومع ذلك يستشهد كل هذه المخلوقات، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل، يعني في حال كونه هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة، لا بمجرد علمي، كما جاء في الحديث: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي. ثم قال: ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، وأنا أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخي. يعني مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد بعلمه بالوحي، ولا يشهد بمجرد علم، من ممكن يعلم عن طريق الوحي، لا يحكم صلى الله عليه وسلم إلا بماذا؟ إلا بالبينة وإلا بالشهادة. قال: ولهذا أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة، لا بمجرد علمه. فكيف، انظر يريد أن يفضي إلى ماذا، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ إن كان رب العالمين لا يحكم بين الناس بمجرد علمه، ولا يحكم نبي صلى الله عليه وسلم بمجرد، بل كان يستشهد عليهم. فرب العالمين انظر يستشهد الأرض ويستشهد الأنبياء ويستشهد الملائكة الحافظة، بل ويستشهد الجوارح، جوارح الإنسان يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن الجوارح تشهد والجلود تشهد وكل ذلك، فلا يحكم رب العالمين بعلم، مع أنه لو حكم وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بألا يغفل عنه. الإنسان في غفلة عن الموت، لقد كنت في غفلة من هذا، ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بألا يغفل، ألا يغفل عنه. كيف يغفل الإنسان عن الموت وعن الآخرة وعن الحساب؟ هذا أمر لا يجوز للإنسان أن يغفل عنه أبدا، وألا يزال على ذكره وبالي، لابد. وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه. أنت لما تيجي تقول، أقول لك أنت في غفلة عن كذا، غفل عن ولا غفل من؟ لا، غفل عن، مفيش غفل من في اللغة، غفل من لا. طب هنا لما قال في غفلة منه، الغفلة هنا جاءت مصدر، فجاء غفلة في غفلة من هذا ولم يقل عنه كما كان منتظرا، كما قال وإنهم لفي شك منه. الشك فيه، أشك في كذا ولا شك من؟ أشك فيه ولا شك من؟ أشك فيه مش في من. تمام الآية، وإنهم لفي شك منه مريب، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه. لما ابن القيم ينفز إلى الألفاظ بدقة عجيبة وقوة لغوية هائلة، قال ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر ولم يجئ في الفعل، فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، لكن في غفلة منه شك منه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال كأن غفلته وشكه ابتداء منه. فقوله هنا في غفلة من هذا، يعني الغفلة مبتدأ منك انت، والشك كان منك، واخدين بالكم ولا لا؟ مبتدأ منك. قال كأن غفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبدأ غفلتي وشكي. تمين؟ كأن غفلته وشكه ابتداء منه، من هذا الشيء، شك منه من هذا الشيء، وفي غفلة من هذا، فالبداية كانت من هذا الشيء، فهو مبدأ غفلتي وشك. وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. انظر ماذا فعل هؤلاء. كان ينبغي عليهم أن يكون هذا الموت وهذا الذي يحدث في الدار الآخرة، كان ينبغي أن يكون الإنسان بالنسبة له سبب التذكرة، فإذا بهذا الشيء نفسه أصبح كأنه هو سبب الغفلة. انظر إلى انتكاس الفطرة، لما تنتكس الفطرة. والكتاب الذي أوتيه موسى عليه السلام اختلفوا فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك. الكتاب الذي أنزل عليهم بيان لكل شيء وهدى وموعظة وبشرى، إذا بهم يجعلوا سببا للشك، ويجعلوا الذين جعلوا الكتاب الذي هو سبب الهداية جعلوا سبب للإيه؟ للشك. الكتاب الذي لا ريب فيه جعله سببا للشك. وكذلك الأمر الذي لقد كنت في غفلة من هذا، هذا تراه بعينيك، هذا ليس مخفيا، هو الموت خفي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، مع إن هذه الأمور لو تدبرها الإنسان لأحدثت له ماذا؟ التبصرة والتذكرة. فإذا بها كأنها كانت هي السبب في هذا الأمر، ومنها نبع الغفلة. عكس الأمور لأنها نفوس منتكسة، واضح؟ فقال وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ، وعن العين فتنفتح، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبقى غطاء الغفلة، كشفنا عنك غطاءك فترى ما لم تكن تراه قبل ذلك. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة ساعة الموت كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. ولذلك قيل في بعض الأقوال الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. قال ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضر هذا الذي كنت يا رب يعني وكلتني به في الدنيا قد أحضرت وأتيتك بهذا، قول مجاهد. قال قرين هذا ما لدي عتيد، عتيد يعني حاضر معيه، أنا جايبه قبض عليه وجايبه جايه، هذا ما لدي عتيد. القرين اللي هو قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب الأعمال والأقوال. وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيت من قولي وعملي، حاضر عندي. ابن قتيبة بيتكلم عن اللي حاضر المكتوب، لكن مجاهد بيقول هو أنا جايبه معايا وجايه، ما هو سائق وشهيد مش كده. قال ابن القيم والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمل الذي أحصيته عليه، فالملك يأتي قبض عليه جايبه معاه ومعه الايه الكتابة التي كتب الدفتر اللي كتب فيه الأعمال، هذا ما لدي عتيد حاضر، المحضر مكتوب، الكتاب فيه كل شيء، وهو أنا جايبه معايا، يبقى الاثنين مع بعض. فحينئذ يقال ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وهذا إما أن يكون ألقيا مثنى ولا مفرد؟ مثنى. طب هو واحد ولا اثنين؟ قال وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد يبقى مثنى، أو خطابا للملك الموكل بعذاب وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة ألقيا يعني ألقيا ثم أجري الوصل مجرى الوقف. يبقى هنا لما بيقول إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الواحد بناء على كلام العرب لما كانوا حينما يتكلمون يا صاحبي، ولا يتكلم عن شخص كأنه بيتكلم واحد فقط، ولكن يتكلم عنه بصفة المثنى. لكن هذا ما نظنه، ولماذا لا يكون السائق والشهيد؟ وهذا أولى، لأن احنا كنا بنتكلم الآيات السابقة بتتكلم عن ايه؟ سائق وشهيد، لما يقول ألقيا يبقى الاثنين. ثم ذكر صفات هذا الملقى في النار، ألقيا في جهنم. مين بقى؟ ما هي الصفات التي تجعل الإنسان مؤهلا للإلقاء في النار هكذا كما جاء في سورة قاف؟ فذكر له 6 صفات، إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه. كلمة كفار، ألقي في جهنم كل كفار، كفار صيغة مبالغة مش كفر، كفار. واحد يقول طب والكافر؟ ينطب نقول ولا يوجد كافر ليس بكفار، أي كافر فهو كفار، طالما كفر سيكفر أسماء الله وصفات الله ونعم الله، كفار. أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بديني وتوحيدي وأسمائي وصفاتي، كفار برسلي وملائكتي، كفار بكتبي ولقائي، إذا تعددت أوجه الكفر فكان كفارا. الثانية عنيد، كفار عنيد أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا، يبقى مع الكفر العناد والعياذ بالله، فجحد الحق وعانده ودفعه. الثالثة أنه مناع للخير لنفسي أو لغيره، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسي من الطاعات والقرب إلى الله، لأن الإنسان الذي لا يطيع ربه منع نفسه من الخير، أليس كذلك؟ إنسان منع نفسه بمنع للخير، ومنع الخير عن عباد الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسي ولا لبني جنسي كما هو حال أكثر الخلق والعياذ بالله. يعني بعض الناس بالفعل يظن نفسه أنه يجمع الدنيا والأموال والسلطة من أجل أن ينفع نفسه، أول من يضر يضره نفسه، هو اللي ضر نفسه، وذلك مناع للخير لنفسي وللآخرين. الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيدي ولسانه، كفار عنيد مناع للخير معتد مريب معتد على الناس ظلوم غشوم. الخامسة أنه مريب أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة. يبقى كلمة مريب كلمة مشتركة تشمل الأمرين، أنه في شك وفي ريب مما أنزله الله على رسله، كما قال المنافق في حديث البراء بن عازب حينما يقال له من ربك ما دينك، يقول الناس كانوا يقولون قولا فقلت ها لا أدري، كانوا يقولون قولا فقلت معهم. المنافق إذن وفي ريب، ليس متيقنا، ولذلك المؤمن على يقين، قل إني على بينة من ربي، يبقى في يقين وفي إيمان. فهنا في قول مريب عن صاحب ريب وشك، وكذلك صاحب المعاصي والكبائر يقال صاحب ريبة، الإنسان الذي يرتكب الأمور التي فيها ريب فيرتكب الفاحشة وما شاكل ذلك، يقولون هذا فلان صاحب ريبة، واخدين بالكم؟ ومع هذا فهو آت لكل ريبة يعني كبيرة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. فكلمة مريب مشتركة هنا. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينظر له ويوالي فيه ويعادي فيه. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ست صفات. قال فيختصم هو وقرين من الشيطان. يبقى هنا ذكر الله تعالى القرين الأول وهو الملك الموكل بالكتابة، تمام؟ ما يأتي قال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ملك. لكن قال قرينه ربنا ما أطغيت، هل هو الملك أم الشيطان؟ ما هو قرين، هل هو الشيطان ولا القرين الملك؟ ما هو القرين المقارن، ورب العالمين جعل لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكذلك جعل ملائكة حفظة كراما كاتبين بيكتب عليك، فده مقارن ليك وده مقارن ليك، مش كده؟ فلما يجي يقول قرين، ما المقصود؟ قرين الأول اتعرفت، قال قرينه هذا، ده مستحيل يكون الشيطان، هذا ما لدي عتيد، أنا جبته أخبرته ومعايا ما كتبت عليه. لكن القرين الثاني ده بقى اختلف العلماء فيه. قال فيختصم هو وقرين من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أضغى وأضل، فيقول قرين لم يكن لي قوة أن أضله وأضغيه، قال قرينه ربنا ما أطغيت، لم أكن سببا في طغياني ولا في ضلالي، كما يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا فإنهم أضلوهم، فيقول الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، مش كده؟ يبقى كلها تبقى صراع بين المستكبرين والمستضعفين، حتى يقول أكبر المستكبرين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا هنقدر أنقذكم ولا تقدروا تزيلوا سبب صراخي. فهنا يقول فيختصم هو وقرين من الشياطين ويحيل الأمر عليه، الكافر يحيل الأمر على الشيطان، وأنه هو الذي أضغى وأضل، فيقول قرين ربنا ما أطغيته، لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسي وآثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطان يختصمان عند الله. وقال الطائفة بل قرين هنا هو الملك أيضا. فالرجل حينما الكافر حينما يقول لك هذا ما لدي عتيد رب العالمين يقول ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع، كل ده الصفات دي موجودة في الكتاب الذي كتب عليه. فيرد الرجل ويقول على القول الثاني، يقول إني أنا لم أكتب هذا، لم أفعل هذا، وهذا الذي كتب هذا الكلام كذب علي. ما هو كافر، هيدعي إن الملك كذب عليه وكتب هذه الأشياء ظلما فأضغى، يعني ربنا ما أضغيته، أنا ما كتبت عليه وجعلته طاغية، بل هو الذي طغى، ما أضغيته يعني هو الذي أضغاني، ربي كذب علي فجعلني ضالا وجعلني كافرا وجعلني لكن ما عملتش حاجة من دي خالص. زي ما يقسموا يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فقال الطائفة بل قرينها هنا هو الملك، ما زلنا بنتكلم عن الملك، فيدعي عليه، يدعي الكافر على الملك أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة، لما كتب جعله يعني كتب الذنب ولم ينتظر عليه حتى يتوب منه، ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلت عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. يبقى فيها إيه؟ قولا. فيقول الرب تعالى لا تختصموا لدي، وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يدي في سورتي الصفات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة الصاد. نحاول نتذكر هذه الآيات. يقول قد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي الصافات والأعراف. في الصافات وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم للطغاة اللي أضغوهم الشياطين بقى واللي هم المستكبرين، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يعني عن اليمين، يعني إذا أردنا أن نفعل الخير طريق اليمين تقفلونا الطريق وتقولونا اتكلوا على الله على إيه الشمال. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إن لذائقون، فأغويناكم إن كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. هذا هو المقصود بالآية التي فيها الاختصام الكفار والشياطين. وفي سورة الأعراف قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم ضعفين من العذاب، ربنا آتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذن الصراع بينهم والخصومة بينهم في النار. قال وأخبر عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون في الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. تمام. قال وفي سورة الصاد طبعا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار إلى آخره. فدي خصومات كما ترون ذكرها رب العالمين. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، ده كان المفروض المحققين يذكروا هذه الآيات. تمام. لكن للأسف يعني المحققون دايما يهتموا بتخريج الحديث، لكن تخريج الآيات وبالذات الإمام ابن القيم هنا لم يشر إيه الآيات، قال الخصومة، كان المفروض هم يذكروها في هذه المواضع. قال ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، عن طريق من؟ الرسل والكتب التي أنزلت. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لدي، فقيل المراد بذلك قول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. يعني لما قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي. ما هو القول هنا؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ووعد الله للمؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي، ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية. الإمام ابن القيم صحح القول الأول هنا، ثم ذكر قولا قوي جدا. قال وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام. يعني أنا الذي جعلت هؤلاء الذين يكتبون عليكم، هذا بالنسبة للقول الثاني الذي قال ربنا ما أطغيت لأنه افترى على الملك أنه زاد. فرب العالمين يقول ما يبدل القول، أنا لست كالملوك الذين من الممكن أن يكذب عليهم أو أن يدلس عليهم أو أن يلبس عليهم. فقال ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام. فيكون المراد بالقول قول المختصمين. ما يبدل القول ليس قولي أنا، قولي أنا لا يبدل، ده أمر منتهي. يبقى ابن عباس ومجاهد أخذوا في قوله تعالى ما يبدل القول لدي القول اللي هو قول الله، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أو وعد الله للمؤمنين. لكن القول الثاني بيقول ما يغير القول عندي الأقوال من المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء والمعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب ولتمام سلطاني سبحانه وتعالى، ليست القضية علم فقط بل ولتمام سلطاني لا يجرؤ أحد. ثم رب العالمين يختار هؤلاء الملائكة الذين يكتبون فلا يكذب عليه سبحانه. وقال ابن قتيبة أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، لم يقل سبحانه ما يبدل قولي أو ما يبدل كلامي، ولكن ما يبدل القول لدي. القول اللي يجي عندي ممكن تكذبه في أي مكان آخر، لكن عندي لا يستطيع أحد أن يكذب، لأن حتى لو حدث الكذب اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، فلا يبدل القول لدى الله عز وجل، واضح؟ ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. قال فعلى القول الأول يكون قول وما أنا بظلام للعبيد من تمام قولي ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلت ووعدت به لا بد من فعلي، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور، واضح؟ وعلى القول الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين، أحدهما أن كمال علمي واطلاعي يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدلي وغناء يمنع من ظلمه لعبيدي، واضح القولين كده. ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، تقول ما من مزيد، هل بمعنى من، هذا خطأ. قال ليس في مزيد، أي تقول هل من مزيد، إن ذلك للنفي، يعني ليس في مزيد. والحديث الصحيح يرد هذا التأويل، لأن الحديث بيقول إيه، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدم فتقول قط قط وعزتك وجلالك. يبقى قوله هل من مزيد ليس بمعنى ليس في من مزيد، ولا إيه؟ ليس معناها هذا، ليس في ما ليس هذا معناها، لأنه لو كان هذا يبقى مخالف للإيه، للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل من مزيد لسعتها فتظل هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمة، فحينئذ تنزوي بعضها إلى بعض، ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط وعزتك. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلاهم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع أهل الجنة، كما قال عن أهل النار: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. ست صفات ذكر هنا أهل الجنة بصفات أربع، إحداها أن يكون أوابا. ما معنى الأواب؟ قال: أي رجاعا إلى الله من معصيتي، لأنه يقول آب فلان إلى كذا، آب والأوبة إن إلينا إيابهم، يعني الرجوع. فالإنسان الأواب الرجع إلى الله من معصيتي إلى طاعتي، ومن الغفلة عنه إلى ذكري. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال مجاهد: والذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيب: والذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الثانية أن يكون حفيظا، لكل أواب حفيظ. قال ابن عباس: لما أتمنه الله عليه، كما جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أن يكون حفيظا، قال ابن عباس، حفيظا لماذا؟ لما أتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقي ونعمتي، حفيظ على كل ما أمر بحفظه. قال: ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، يطلب ويمسك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعي إلى الله ومرضاتي وطاعتي، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصي ونواهيه. انظر إلى التحليلات، الألفاظ دقيقة جدا للإنسان عنده قوة طلب للسعي لكي يطلب ما ينفعه، وقوة الإمساك هذه التي اللي فيها الحمية والمنع من المضار. فهنا الأواب مستعمل لقوة الطلب في الرجوع إلى الله ومرضاتي وطاعتي، والحفيظ مستعمل في عكسه لقوة الحفظ في الإمساك عن المعاصي والنواهي. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. فالأواب إقبال، والحفيظ الإمساك عما حرم الله عز وجل. الثالثة: أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. قول من خشي الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده، وهو لا يخشى الرحمن بالغيب إلا من أقر بوجود الرحمن وربوبيتي وألوهيتي وأسمائي وصفاتي. قال: يتضمن الإقرار بوجودي وربوبيتي وقدرتي وعلمي واطلاعي على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبي ورسلي وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعدي ووعيدي ولقائي. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. إذا خشية الرحمن بالغيب كلمة جامعة كما ترون تشمل كل ما ذكره ابن القيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الرابعة قوله: وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. لأن الإنابة هي الإنابة الإيه؟ الإنابة هي الرجوع عن المعاصي والإقبال على الطاعة. قال: وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. طبعا لابد أن يكون فيها، كلما أقبل على الطاعة والمحبة كلما ابتعد عن المعاصي. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقولي: أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا. ولقد أهلكنا وكم أهلكنا من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، شدة البطش والقوة لم تدفع عنهم الهلاك، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ واضح. هل يجدون محيصا ومنجا؟ وكم أهلكنا من قبل وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل هم أشد منهم بطشا؟ فنقبوا في البلاد، بأخذوا يبحثون ويتقلبوا ويطوفوا البلاد، هل من محيص؟ المحيص اللي هو الايه، المنجا والملجأ الذي يتحصنون به من عذاب الله عز وجل. قال قتادة: حاص أعداء الله، حاص القوم يعني جالوا جولة يطلبون الفرار والمهرب، تمام؟ يبقى حاصوا بمعنى جالوا جولة يطلبون الفرار والمهرب. حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوا. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه الافتتاحية التي افتتح بها الكلام وجعلها فائدة جليلة في أول الكلام. ثم أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض، أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما قال الله في كتبه التي أنزل على رسله، ثم قالوا وفي اليوم السابع استراح، ولذلك قالوا إن يوم السبت يوم راحة ولا يجوز فيه عمل، تأسيا بالله عز وجل الذي خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. فهنا رب العالمين يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب أو إعياء. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح، ولا أحد أصبر على أذن يسمعه منه سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. يعني رب العالمين فاصبر على ما يقولون، إن كانوا قد قالوا عن الله إن له صاحبة وله ولد وأنه استراح وأنه كذا، وكذبوا على الله، ورب العالمين صبر على أكاذيبهم وكان حليما معهم سبحانه وتعالى. فليتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بصبر رب العالمين وليصبر على أعدائه كما صبر الله. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، يعني لما قال فاصبر على ما يقولون لابد وأن يعطيه الأدوات التي يستطيع بها أن يتقوى وأن يحصل الصبر. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى دائما تأتي الآيات التي تتحدث عما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم، فرب العالمين ينصحه بأن يستعين على ما يقولون وما يفعلون بأمور تجعله مؤهلا للصبر، ألا وهي تسبيح رب العالمين وتحميد الله وطاعة الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور أقوى الأسباب التي يستعين بها الإنسان لتحصيل الصبر، وهو التسبيح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. فقيل طبعا قال الآية هنا كما ترون: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب معروف، أذكار الصباح والمساء التي كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكذلك جاء في آخر سورة طه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يبقى تمام، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. طب هنا يقول سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه، ومن الليل فسبحه، واضح جدا ان التسبيح هيكون في الليل. وأدبار السجود، أدبار السجود يعني دبر السجود، فقيل هو الوتر، فقيل عن أدبار السجود هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، لكن الوتر والركعتان بعد المغرب وإن كان قد جاء عن عبد الله بن العباس وعن عمر وكذا وكذا من الصحابة، إلا إن هذا الكلام لما ترى سبق فيما قبل: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه. فقوله من الليل فسبحه يدخل فيه التسبيح في الوتر، تمام، ويدخل فيه التسبيح بعد المغرب، كل ده في الليل. يبقى أدبار السجود لابد كما جاء عن ابن عباس اللي هي الأذكار اللي بيكون بعد الايه الصلوات، واخدين مالكم ولا لا؟ قال: فقيل عن أدبار السجود والوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن ابن علي وإحدى روايتين عن ابن عباس. وعن ابن عباس رواية ثالثة وهي الصحيحة، أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات، وهذا يدل عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أقوى مما نسب إلى الصحابة. واضح؟ لأن هذا التفسير ليس من عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: تسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدون ثلاثا وثلاثين، وتكبرون ثلاثا وثلاثين. فهذه التسبيحات التي تكون في أدبار السجود اللي هي أدبار الصلاة. قال: ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فختمت السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد، يوم يسمعون الصيحة بالحق، الحق اللي هو الايه؟ البعث والنشور، بالبعث ولقاء الله. يوم تشقق الأرض عنهم كما تتشقق عن النبات، الأرض تتشقق فيخرج منها الذين كانوا في قبورهم، كما تتشقق عن النباتات، فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر يسير عليه سبحانه. سراعا من غير مهلة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون مسرعين. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداءه. طبعا قال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، لا يوجد شيء صعب على الله عز وجل. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه. نحن أعلم بما يقولون، كلمة نحن أعلم معناها أنني سأكافئهم على ذلك وسأجازيهم، وإلا علم لابد وأن يكون لازم هذا العلم ماذا؟ المعاقبة. وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء، دائما يذكر العلم والقدرة لتحقيق الجزاء. ثم كما يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا، وإذا تتركه لي أنا الذي سأعاقبه. ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم، وما أنت عليهم بجبار، جبار يعني لست بقهار ولا بمسلط عليهم، ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه. ربنا قال: لا إكراه في الدين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في ناس لا تفهم هذه الحقائق. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بجبار على الناس وليس بمكره للناس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ آيات كثيرة: إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. كل هذه الآيات تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلام من يخاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي لا يتذكر بالقرآن معناه أنه ضعيف العلم وضعيف الإيمان بالوعيد، لأن الإنسان إن كان مؤمنا بالوعيد يخاف منه، فإن القرآن أعظم تذكرة له. والواحد يعني للأسف بيتعجب، تجد بعض الناس يبكون حينما يسمعون الخطيب يقول شعرا أو يقول كلاما منمقا أو، وإذا ذكر القرآن عادي، مع أن أعظم خطبة هي الخطبة التي يقال في تضاعيفها آيات قرآنية. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وجاهدهم به جهادا كبيرا، القرآن الكريم. لكن تجد الخطيب يأتي بكلام من هنا وكلام من هنا وحديث غير صحيحة وإسرائيليات وحواديت وحكايات، مع أنه معه أحسن القصص، معك أحسن القصص، وتلجأ أنت لقصص آخر، وبيبقى عجز من الخطيب أنه لا يستطيع أن يستخرج من الآيات معاني معينة، أو يربط الخطبة أو الموضوع الذي يعز فيه بالآيات القرآنية، بيبقى عجز. ولذلك يبدأ يدور على أي أشياء أخرى يحكيها كقصص وحواديث، على طالب العلم وعلى الواعظ وعلى الداعية أن يجعل هناك رباط قوي بينه وبين القرآن الكريم، بحيث يستطيع أنه يستدل بالقرآن في كل موضوع من الموضوعات، كل موضوع. لكن للأسف كنا نرى كثيرا من الإخوة القائمين يبدأوا يدوروا على أشياء مستغربة، وكتب الوعظ وكتب مش عارف إيه، حتى يأتي بقصة وبحدوتة وبحكاية وكذا. أين القرآن؟ ممكن تجد الخطبة كلها وأحيانا يذكر فيه أحاديث، ومن النادر أن يذكر آية قرآنية، لولا أنه مثلا يفتتح الخطبة بخطبة الحاجة ويذكر فيها الآيات الثلاثة الأولى. ممكن تسمع خطبة ساعة ولا تجد فيها آية قرآنية، وممكن يذكر أحاديث، هذا أمر عظيم، لكن أعظم منه أن تذكر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخافه وعيد. فالإنسان إذا كان قلبه يميل إلى كلام فلان أو فلان أو شعر أو كذا أو كذا، هذا دليل على الضعف، لأن المفروض اللي يؤثر فيك القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. فقال وأمره أن يذكر بكلام من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائي ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.